ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون عما تعملون وربك الغني ذو الرحمة ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين آخرين آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين قوم آخرين إنما توعدون لآت لآت لآت لآت وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين أنتم بمعجزين وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار الدار الدار فسوف تعلمون من يكون له عاقبة الدار من يكون له عاقبة الدار الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم بزعمهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا لشركائنا لشركائنا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فهو يصل إلى شركائهم إلى شركائهم إلى شركائهم شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. وكذلك زجر لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليبدوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم قتل أولادهم شركاؤهم ليؤذوهم وليلبسوا عليهم دينهم عليهم دينهم قتل أولادهم شركاؤهم ليؤذوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون فذرهم وما يفترون